من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا في كتاب الكافي لابن قدامة عند آخر باب في المجلد، وهو باب ما يحل ويحرم، مش كده؟ يقول: الحيوان ثلاثة أقسام. يعني يقصد ما يحل ويحرم من الحيوانات، ما يحل ويحرم من أكل الحيوانات، ما هو الحلال وما هو الحرام، وما هي القواعد التي تضبط هذا الباب. يقول أن الحيوانات مقسمة إلى ثلاثة أقسام: أهلي ووحشي وبحري. أهلي ووحشي وبحري، وفي الحقيقة هم قسمان: بري وبحري. والبر يقسم إلى أهلي ووحشي هكذا، ولكنه اختصر التقسيم. الأهلي يباح منه بهيمة الأنعام، قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يعني ثلاث حيوانات: الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في حلها. قال تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والخيل كلها، كل الخيل مباح أكلها، كل أنواع الخيل بلا استثناء، لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، حرم الحمر الأهلية وأحل لحوم الخيل. وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة. حديث متفق عليهم، حديثان متفق عليهم. وحل الخيل معناه كل الخيل كلها، يعني كل أجزائها كلها، يعني كل أنواعها، كل أنواع الخيل وكل أجزاء الخيل. ولكنه أشيع بين العامة أنه في أجزاء معينة لا تؤكل، وهذا لا يستثنيه الشرع، فإن الشرع إذا أحل شيئا ليؤكل فيحل جميع أجزائه، زي مثلا لحم الجمل يؤكل كله حتى ما في بطنه، كرشة والمنبار، البقرة بتتذبح ما يتبقاش فيها حاجة، كل حاجة بتتاكل. والدجاج حلال، لما روى أبو موسى قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج. متفق عليه، حديث متفق عليه. كذلك كل أنواع الدجاج، فراخ بيضة، فراخ رومي، فراخ بلدي، كل أنواع الدجاج. لما يقول الجنس يقصد كل أنواع جنسه. والإوز، الإوز اللي هو الوز في العمية، الوز والبط، لأنها طيبات، فتدخل في قوله تعالى: أحل لكم الطيبات. وتحرم لحوم الحمر، يقصد الحمر الأهلية بخلاف الحمر الوحشية، ولكنه يتكلم هنا عن الأهلي، لأنه قال إن الحيوان ثلاث أقسام، منه أهلي ووحشي، فلما يجي الحيوان الوحشي ويتكلم عنه. قال: وتحرم لحوم الحمر، لحديث جابر، حديث جابر اللي فات، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية. والبغال، لأنها متولدة منها، والمتولد بين الوحشي والأهلي كذلك، الحمر والبغال. البغل، البغل يحرم أكله لأنه متولد بين الحمار، الحصان، الفرس والحمارة، الفرس والحمارة. فالقاعدة في اللحوم أنه إذا نزى حيوانان فولدوا حيوانا يشبههما فتغلب التحريم، يغلب التحريم. ماشي؟ الحيوانين واحد فيهم مباح واحد محرم، لو نزا احدهما على الاخر فتولد منهما حيوان ثالث، هذا الحيوان ياخذ حكم التحريم. لو مباح ومباح ياخذ حكم المباح، لو محرم محرم ياخذ حكم المحرم، لو مباح ومحرم ياخذ حكم المحرم. زي الحمار الفرس، حلال ولا لا؟ حلال أكله. نزع على حمارة، الحمارة أهلية يحرم أكلها، فتولد منهما حيوان بغل، فهذا البغل يحرم أكله لأنه يشبه التحريم. وما تولد بين حلال وحرام يأخذ حكم الحرام، كالسمع، السمع حيوان ولد الضبع من الذئب، الذئب نزع على ضبع، ضبع أنثى، الضبع مأكول والذئب غير مأكول، يولد حيوان اسمه السمع، السمع ده يحرم أكله. لماذا؟ لأن لو القاعدة تميل إلى التحريم، لو حلال مع حرام يأتي بالتحريم. والعسبار، العسبار حيوان ولد الذئبة من الضبع، الضبع نزع على ذئبة فولد حيوان اسمه العسبار يحرم، مع أن واحد من أبوه أو أمه يحلال والآخر حرام. كذلك تحرم الكلاب، يحرم الكلاب أكلها بالإجماع. والسنانير قطط، لأنها من السباع، سنانير جمع سنور اللي هي قطة، وتأكل الخبائث، ماشي، الكلاب والقطط يأكلون الخبائث. القسم الثاني الوحشي، فيباح منه الحمر اللي هي الحمر الوحشية، يبقى الحمار الوحشي مباح والحمار الأهلي محرم. والحكمة فيها أن الله عز وجل حرم هذا وأحل هذا بسبب الخبائث، الأصل في أكل اللحوم أنه من الطيبات، فكل لحم طيب يجوز أكله وكل لحم خبيث لا يجوز أكله. طيب، ما هي القاعدة التي تميز الطيب من الخبيث؟ الطيب الذي ليس فيه شر، والخبيث الذي فيه شر. هتلاقي الحيوانات المحرم أكلها تدور بين أمرين، الأمر الأول مليئة بالأمراض التي تنتقل إلى الإنسان بسبب وجود اللحم كالخنازير والحيوانات المفترسة، ففي ميكروبات في دمها ولحمها لا تزول بالطبخ. أما الحيوانات الطيبة كبهيمة الأنعام لا تنتقل هذه الميكروبات إلى اللحم، إنما تبقى في الدم. النوع الثاني إن الطبائع البشرية، الطبائع البشرية بينتقل إليها طبائع الحيوان من خلال الأكل، وهذه حقيقة أقرها ابن خلدون في مقدمته، يقول إن الشعوب اللي بتأكل حيوانات معينة ينتقل إليها خلق هذا الحيوان. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن السكينة في أهل اليمن لأنهم أهل وبر، أهل غنم، أهل صوف، والصوف فيه السكينة. فقال ابن خلدون أن العرب ورثت الحقد من أكل، من كثرة لحم أكل لحم الإبل، واليمن أهل اليمن أخذوا السكينة والتواضع من كثرة لحوم الضأن الغنم، وأن الترك أخذوا الكبر بسبب كثرة أكل لحم الخيل لأن الخيل يوصف بالكبر. وهكذا في الحيوانات، فما حرم كلحم الخنزير ينتقل إليه أخبث لصاحبه أخبث الصفات وهو الدياثة، الخنزير موصوف بالدياثة، فالذين يعيشون على لحم الخنزير يوصف عندهم بالدياثة، لا يبالي في الزنا والمحارم وغير ذلك لا يبالي. فهذه القاعدة كررها أيضا شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، قال إن لحم الإبل الله عز وجل جعل عليه قيود في أكله، إن الذي يأكل لحم الإبل ينتقد وضوء ويجب عليه الوضوء. لماذا؟ رغم أنه ليس حدث، ما فيش حاجة خرجت، ده شيء داخل، والمقصود من النقد الوضوء الخارج، ينقض الوضوء ريح بول حدث. فلماذا الله عز وجل جعل أكل لحم الإبل فيه الوضوء؟ لأن هناك حديث يقول أن الإبل خلقت من شياطين وأن وراء كل إبل شيطان، حديث صحيح، ومعنى والنبي صلى الله عليه وسلم نهى من أجل ذلك، نهى عن الصلاة في مبارك الإبل لأنها تؤذي. وقال شيخ الإسلام تيمية أن الشيطان خلق من النار وأن ثورة النار تطفئهم المياه، فمن أجل ذلك جعل الوضوء بعد لأكل لحم الإبل تخفيفا من ثورة هذه اللحوم، فأباحها الله عز وجل لكثرة طيباتها طيبها عن خبثه. أما بقية الحيوان كالسباع والكلاب والقطط وغير ذلك ففيها من الخلق السيء الذي لا يداوى، فحرمه الله عز وجل. فدي قاعدة الأساسية في الحكمة من تحريم اللحوم أو إباحتها. فيباح منها الحمر الوحشية، لحديث أبي قتادة كان في الحج ولقى حمار وحشي، حديث مشهور خدناه قبل كده، واصطادوه وأكلوه. والأرانب، الأرانب يباح أكلها، لما روى أنس أنه أخذ أرنبا فذبحها، الأرنب أنثى، فذبحها أبو طلحة وبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ورك أرنب. والضباع، الضبع حيوان مقزز، لما روى جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال وهو صيد، هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. رواه أبو داود والترمذي في حديث سبق وهو حديث صحيح حسن صحيح. الضبع حيوان غير مفترس، ليس من السباع، والمحرم من الحيوانات كل ذي ناب من السباع يفترس به، له ناب ويكون من السباع ويفترس به. الضبع لا يستطيع أن يفترس وليس من السباع الصيودة، إنما الضبع إن معرفش يصطاد يأكل وهو حي، ما بيعرفش يصطاد غير الأسد. الأسد عنده مهارة يصطاد وبعدين يقتلها الفريسة ويأكلها. الضبع مش ما يعرفش يقتل الفريسة، هو بيصطاد الفريسة ويأكلها، هي حظها ماتت في السكة ماشي، ما ماتتش خلاص هو بيأكل خلاص، ما بيعرفش يخنق الفريسة كما يخنقها السبع، كما يخنقها الأسد. فخرج من وصف إنه حيوان مفترس فأصبح مأكول اللحم، أصبح مأكول اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنه قال فيه كبش، فيه كبش يعني لو صاد المحرم معنى كده أنه مأكول. والضباب، الضباب جمع ضب، الضب حيوان يشبه التمساح في جسمه، له ديل طويل وعليه خراشيف أو حراشيف مثل التمساح، ورأسه مثل الضفدع، هو من الزواحف، مشهور في الحجاز، مشهور في نجد، مشهور في نجد، أهل الرياض بيحبوه، بحوه مليان دهنة وبيأكلوه وبيعملوه دفس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع على المائدة الضب وشكله مقزز شبه السحلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنف منه ولم يأكل، وقال هو حلال ولكن قومي لا يأكلون. فدل ذلك على أنه لا، الإنسان هذا مباح ولكن الإنسان يجوز له أن يترك المباح للقزاز، إن هو أرفان منه يعني. روى ابن عباس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فرفع يده فقلت أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافى أو أعافى، أعافوا يعني أقرف منه، لا لا لا أريد أن أكله. فاجتره خالد، اجتره خالد، خالد بن الوليد كان يحب الضباب، أخذوا اجتروا يعني على لقمة واحدة، قالوا على لقمة واحدة. لا هيجي دلوقتي التمساح. فأكله ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، متفق عليه. خالد كان له وصول نجدي، فعشان كده كانوا يحبون ويأكلون الضباب. ويباح البقر والظباء والنعام والأوبار، الأوبار جمع وبر، وهو حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب، لونه بين الغبرة والسواد. الوبر حيوان شبه الأرنب بس صغير، له حيوان صحراوي. واليرابيع هو حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جدا وله ذنب كذنب الجلد. هو اليربوع ده شبه الفأر بالضبط ولكنه مأكول اللحم، يعني العائلة الواحدة تشتمل على حيوانات مأكولة وغير مأكولة، يعني العائلة بتاعت القرضيات اللي هي الأرنب والفأر واليربوع وغيرها، منها الأرنب مأكول والفأر غير مأكول. ما الذي يقسم هذه التقسيمة؟ يعني إحنا لو جينا لعلماء العلوم بتقسيم الحيوانات بتاعت كينجدم وسب كينجدم والحاجات اللي هم بيقسموها ليها فصائل وعائلات وممالك مملكة، وجينا ليهم وقلنا لهم التقسيمة دي تستطيع ان كنت تميز بين مأكل اللحم وغير مأكل اللحم في الخبائث؟ لا يستطيعون التمييز. طب نقول لهم طب شوفوا الفأر واليربوع وقارن بينهم، يجدوا فيه مقارنة وفي فعلا فرق. نقول لهم يا انتوا اللي غلطانين، يا اما التقسيمة دي غير جيدة، في تقسيمة ادق انتوا مش عارفينها. التقسيمة الادق ان الله عز وجل فرق بين هذا وهذا لحكمة مجهولة ربما تعلم بعد ذلك للعلوم في أهل يعني دكاترة العلوم الحديثة يبحثوا فيها بشدة، ليه اليربوع مأكول والفأر غير مأكول في تحليل اللحوم بتاعتهم، وربما يخرجوا بنتيجة تغير مسار الاتجاه العلمي. ولكن نحن مأمورون بقواعد الشرع. يعني لما يجي واحد دلوقتي دكتور عالمي في العلوم ويقول أنا عندي ما فيش فرق بين الفأر واليربوع والوبر، ثلاثة شكل واحد، وإنت ممكن تشوف الفأر واليربوع مش هتعرف تفرق بينهم، إنما تحت الفصائل العلمية متفصل بينهم، ويقول ما فيش فرق كله غير مأكول أو كله مأكول، يتفرق دي يتفرق دي، ده تحكم من الشرع أن يفرق بين المتمثلات. هنقول له إيه؟ إن ربما يكون المتمثلات دي غير متمثلات، وإنت عندك في علمك متمثلات ولسه ما ظهرش العلم الجديد اللي انت المفروض يفرق بينهم، لان العلوم متطوره مش جديده، يعني من 100 سنه ما كانش فيه اللي موجود دلوقتي. فالاصل ايه؟ اللي احنا هنتبع العلم، نحرم ونحلل على حسب ما يدينا من علم، ولا على حسب العلوم اللي هي الحقيقيه التي لا تتغير اللي هو العلم الرباني. فهو الاصل فيها ما ورد في السنه، بيقول لانها مستطاب قضت الصحابه فيه بالجزاء على المحرم، الصحابه كانوا بياكلوها. وتباح الزرافة شبه الايه الجمل، تتذبح ازاي دي يا شيخ عبد الله؟ تتنحر زي الجمل. نص عليه الامام احمد لانها من الطيبات المستحسنات، وعنه روايه اخرى في اليربوع انه محرم لانه يشبه الفأر، ويقول الصحيح في المذهب انه حلال الاول، وهذا اختيار ابن قدامه والشارح وقدمه في الكافي. طيب في الثعلب روايتان، الثعلب حيوان مختلف في أكله، العلماء مختلفين في أكله، روايتان إحداهما يحرم لأنه من السباع، وده الراجح، ده المذهب والراجح أنه يحرم لأنه من السباع المفترسة، يأكل ويفترس، ده الصحيح من المذهب. ونقل عبد الله قال لا أعلم أحدا، عبد الله عن أبيه قال لا أعلم أحدا أرخص فيه إلا عطاء، كل الحيوانات بتحرم أكل الثعلب إلا عطاء يحله. والرواية الثانية يحل، وهذا اختيار الخرقي والشريف أبو جعفر، لأنه يفدى في الإحرام. وفي سنور البر روايتان كذلك، المذهب أنه محرم. سنور البر اللي هو القط البري، قط بري. السنور القط البري يشبه الفهد، كبير ويشبه الفهد، ولكنه من فصيلة القطية، قط سنور بري، قطة برية صحراوية وحشية، شبه النمر بس صغير، شكله صغير مشهور، جسمه رشيق كده وصغير. النبي صلى الله عليه وسلم حرم السنور البري والوحشي والأهل، القطط كل أنواع القطط يحرم أكلها ويحرم بيعها، الناس المحلات اللي بتبيع قطط كده يحرم بيع القطط، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور القطة. ويباح من الطير الحمام وأنواعه، أنواع الحمام والعصافير والقنابر، قنابر جمع قنبر وهو نوع من الطيور، والحجل في حجم الحمام أحمر المنقار والرجلين، والقطة كل دي حيوانات برية، والقطة نوع من اليمام يعيش في الصحراء، والحبارة طائر طويل العنق من رتبة الكركيات، والكركي طائر طويل العنق والرجلين يأوي إلى الماء أحيانا، والكروان كل ده مأكول اللحم، وغراب الزرع غراب الزرع بخلاف الغراب الآخر اللي بيأكل الجيف. غراب الزرع ده يعيش اسمه غراب ولكنه من فصيلة الفرخيات، تعيش زي الفراخ، زي الفراخ التي تعيش في الغطاء. والزاغ، الزاغ نوع من الغربان صغير نحو الحمامة، أسود برأسه غبرة ويميل إلى البياض، لا يأكل جيف، وأشبههما مما يلتقط الحب أو يفتى في الإحرام. وقد روى سفينة قال: أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم لحم حبارة. رواه أبو داود وحديث ضعيف، ضعفه الحافظ في الفتح. وفي الهدهد والصرد روايتان، إحداهما يباح لأنها تشبه المباح، ده اختار ابن عبدوس، والثانية يحرم، وده المذهب، وعليه الجمهور أن يحرم أكل الهدهد ويحرم أكل الصرد. الصرد طائر أكبر من العصفور، ضخم الرأس والمنقار، يسمى الواق، مأكول غير مأكول اللحم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم، نهى عن قتل الهدهد والصرد. وده أيضا سبب من أسباب التحريم، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرم صيد حيوان يحرم أكله. النبي صلى الله عليه وسلم حرم صيد الهدهد، الإنسان يصطاد الهدهد فيحرم أكله. وكل طير لا يصيد، هو هنا القاعدة بقى، كل طير لا يصيد بمخلبه ولا يأكل الجيف ولا يستخبث فهو حلال. في ثلاث شروط لكل الطيور، إن هو لا يصيد بمخلبه كالنسر والصقر والباز وهذه الحيوانات تصيد بالمخلب، أو لا تأكل الجيف كالغربان، ولا يستخبث، لا يستخبث يعني ليس فيه ضرر خبيث في لحمه، لا يضر بالإنسان، هذا حلال يجوز أكله. ويحرم الخنزير لنص الله تعالى على تحريمه، وكل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع كالكلب والأسد والنمر والفهد والذئب وابن آوى. ابن آوى حيوان من الفصيلة الكلبية، وهو أصغر حجما من الذئب، جمعه بنات آوى وبنو آوى. والنمس دويبة نحو الهرة، يأوي البساتين ويقتل الثعبان، والجمع نموس. وابن عرس أو ابن عرس، ضبطها بالكسر، عرس دويبة تشبه الفأر، والجمع بنات عرس اللي هي العرسة، لا يؤكل. والفيل لا يؤكل، لا حاضر، لأنه ذو ناب، بس نابه كبير. والقرد حولها، لما رأى أبو ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، قرد لا يؤكل والفيل لا يؤكل. فيل مختلف في أكله، ولكن الراجح أنه لا يؤكل، وبعض السلف فسروا بأنه لا يذبح، هو ميت هيتاكل إزاي؟ محدش هيعرف يذبحه. إذا كان البقرة مش كده يا أستاذ مصباح، بتتكتف وما بيقدروش عليها، هيعملوا إيه في الفيل؟ وتحرم سباع الطير كالعقاب والبازل والصقر والشاهين. العقاب أو العقاب من كواسر الطير قوي المخالب، مسرول له منقار قصير أعقف حد البصر. والشاهين طائر من جوارح الطير وسباعها من جنس الصقر. والحدأة الحداية والبومة، لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه أبو داود ومسلم. ويحرم ما يأكل الجيف كالنسور والرخم، طائر غزير الريش له منقار طويل أكثر من نصفه مغطى بجلد رقيق. وغراب البين والأبقع، غراب البين والأبقع اللي هو بيأكل الجيف، غراب بتاعنا الأصمر يأكل الجيف. والعقعق من فصيلة الغراب، صخاب له ذنب طويل ومنقار طويل، لأنها مستخبثة لأكلها الخبائث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرب، ذكر منها الحدأة والغراب، رواه مسلم. وما أبيح قتله لم يبح أكله، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله لا يبح أكله، وما نهي عن قتله لا يبح أكله، ما أمر بقتله لا يبح أكله، وما نهي عن قتله زي الهدهد والصرد لا يبح أكله. وتحرم الخبائث كلها كالفأر والجراذيم والأوزاغ، الأوزاغ اللي هي برص. الوزغة ليس هو الشفشحة والبرص، الوزغة حيوان صحراوي يشبه البرص ولكن كبير، نعم، وسام ومؤذي. سحلية بس كبيرة صحراوية وسامة، تنتشر في الصحراء والبلاد الصحراوية. دي الوزغة اللي أمر من قتلها أخذ 40 حسنة، يعني نحن مأمورون بقتلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتلها بضربة واحدة أخذ 40 حسنة. طيب، معنى كده حث الشرع على المسلمين بقتل الوزغ، والعلة من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كانت تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام، لما ألقي في النار كانت الوزغة تنفخ النار عليه، خلق الله عز وجل فيها. حديث صحيح، الكلام ده احنا بنسمعه من الشيعة، لا حديث صحيح. فكانت الوزغة تنفخ النار على إبراهيم عليه السلام فأمرنا بقتله. فمعنى ذلك إن عقيدة الولاء والبراء عقيدة شاملة لكل أجناس الحيوانات والإنسان، عشان الوزغة نفخت النار على ولي الله إبراهيم، كرهها الشرع وأمر بقتلها. فبلغ بالإنسان، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما بكرهش النصارى ولا بكره اليهود إلا عشان اليهود بس إيه في فلسطين، لا، الكره أمر عقدي. كيف من تكره، كيف لا تكره من يكرهه الأرض والسماوات، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، جبال والأرض والسماء بيكرهوا النصارى ليه؟ عشان ادعوا للرحمن ولدا، وانت تحبهم؟ ده حتى العقل يقول ان لو هو سب أبوك وقال ان أبوك زاني هتحبه وتكرهه ولا هتكرهه؟ ده انت تقاطعه وتعاديه وربما تقاتلت معه وهو يسب أبوك، فبلغ يسب الله عز وجل. قال الله عز وجل في حديث قدسي يشتمني عبدي ويكذبني عبدي، يشتمني عبدي ويقول أن لي شريك وأنا الواحد الصمد، ويسبني عبدي أو يكذبني عبدي ويقول أن لي ولد وأنا الواحد الصمد. الله عز وجل ينكر عليهم أنهم يشتمونه ويكذبون، فهو يستوجب الكره طبعا. ولكن هناك فرق بين الكره والمعايشة، بغض النصارى أمر فطري ديني، ولكن المعايشة معهم أهل ذمة، له ما لنا وعلينا ما وعليه ما علينا، له ما لنا شرعا. فهناك فرق، ما فيش حاجة اسمها خصومة فاجرة، النصراني له حقوق يأخذها رغم أنه يكرهه، ولكن حتى يؤمن بالشرع لابد أن تتعايش معه وتنصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم تحرم الخبائث كلها، والأوزاغ والعظاء، العظاء العظاء والعظاء، دويبة من الزواحف ذوات الأربع تعرف في مصر بالسحلية، يبقى السحلية غير الوزغة، ماشي كده، الوزغة حاجة والسحلية حاجة. والورل، الورل حيوان من الزاحفات، طويل الأنف والذنب، دقيق الخصر، لا عقد في ذنبه كذنب الضب، أطول من الضب وأقصر من التمساح، يكون في البر والماء، يأكل العقارب والحيات والحرابي والخنافس. الورلة مشهورة في الصعيد، حيوان كده زي التمساح الصغير، يطلع يأكل الحيوانات وينزل، ممكن يأكل معزة صغيرة، ممكن يأكل عدس صغيرة، بياكل ده غير ماكول اللحم، يعيش في مياه النيل. القنفذ ايضا يحرم اكله، والحرباء والصراصر صراصير لانه خبيث مضر، والجعلان والخنافس والحيات والعقارب والدود والوطواط والخفاش. الوطواط هو الخفاش، ولكن ربما يكون ده نوع وده نوع. والزنابير، والزنابير جمع زنبار، وهو حشرة أليمة اللسع من الفصيلة الزنبورية دبور. واليعاسيب، اليعاسيب هو ملك النحل. والذباب والبق والبراغيث والقمل وأشباهه، لقول الله تعالى وحرم عليكم الخبائث، كل خبيث لا يؤكل. قد روى أبو هريرة أن القنفذ ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث. ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني وضعفه الإمام البيهقي والخطابي والبغوي. وما لم يذكره يرد لأقرب الأشياء شبها به، يعني هو ذكر كل الحيوانات اللي وردت عن السلف، في حيوانات تانية ربما لم ترد عنه، فهو بيقول هنا تقاس على أقرب الأشباه الأشياء شبها به، فيلحق به من الإباحة والتحريم، لأن القياس حجة. وما لم يكن شبيها بشيء منها فهو حلال. قال تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، خرج من عمومها ما قام الدليل على تحريمه، والباقي يبقى الأصل. كل الحيوانات الأصل فيها أنها تؤكل ما لم يأتي دليل على تحريمه. فصل القسم الثالث، هتيجي دلوقتي في القسم. القسم الثالث حيوان البحر يباح جميعه، كل حيوان لا يعيش إلا في الماء يباح. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، كل الحيوانات التي تعيش في البحر لا تعيش إلا في البحر حلال أكلها، إلا الضفدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، بالقعدة من نهي عن قتله يحرم. رواه أبو داود والنسائي. ولأنها مستخبثة، هنا في الإنصاف يقول محرمة بلا خلاف، يعني إجماع العلماء على حرمة أكل الضفادع. في فرنسا في فرنسا مطاعم لا يأكلوا إلا الضفادع. لا، هو في نهي عن قتل الضفدع، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن في نقيقها تسبيح، فمنهي عن أكلها وعن قتلها، فينهى عن أكلها، ولكن يباح قتلها في أمور ضرورية. يعني الجماعة بتوع كلية العلوم اللي بيعملوا بيعملوا أبحاث وتشريح على الضفادع، ده لخدمة العلم، فده مباح للضرورة، مباح للضرورة. بيصدروها على الأكل، لا ينفعش لأنها محرم أكلها. بيصدروها لحاجة ثانية ماشي، بيعوها بيعها. وكره أحمد التمساح لأن له ناب، ذو ناب، ويحتمل أنه محرم لأنه سبع يفترس، ويحتمل أنه مباح للآية. قال يبقى التمساح في خلاف، والمذهب على تحريمه لأنه لا يعيش في البر والبحر ويفترس. القاعدة أنه لا يعيش إلا في الماء ده يؤكل، زي الحوت لو طلع برا الماء يموت. ها؟ سمكة القرش مأكول. وقال ابن حامد يحرم الكوسج لأنه ذناب. الكوسج سمك خرطوم كالمنشار، الحيوانات المفترسة في البحر سمك الكوسج اللي هي المنشار، وسمك القرش اللي هو بيأكل بيفترس، ولكن بيفترس داخل البحر لا يعيش إلا في الماء ومفترس. المذهب على أنه يباح أكله مع أنه مفترس، ولكنه اجتمع فيه سببين، مفترس ومن بحر، فغلب الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه، كل ما يصطاد في البحر يجوز أكله، إنما يعيش في البحر وغيره يأخذ حكم البري، زي التمساح، زي السحلفة، السحلفة لا تؤكل إلا بالذبح، تذبح. إنما التمساح لا يؤكل حتى لو ذبح لأنه مفترس. قال أبو علي النجاد: لا يؤكل من البحري، من البحري ما يحرم نظيره في البر. ده كلام تاني، إنما المذهب على حلال، إنه حلال. علي النجاد، أبو علي النجاد قال: هنشوف نظيره في البر ككلب الماء. كلب الماء يبقى نظيره في البر كلب البحر، البر لا يؤكل. خنزير الماء، إنسان الماء، ده كلامه. ولكن المذهب على عدم التفريق، والجمهور على كده لا يفرق، ما دام حيوان يعيش في البر، في البحر فقط، وإن خرج في البر مات، ده يقولوا عليه إن هو مأكل اللحم. والأول أولى، وقد قال أحمد: في كلب الماء يذبحه، يذبح. وركب الحسن بن علي على سرج عليه جلد كلب الماء. كلب الماء اللي هو الفخمة، الفخمة صح، معروف. فصل: وكره أحمد لحوم الجلالة وألبانها، وألبانها قال القاضي: هي التي أكثر على فئة النجاسة. ده نوع بقى من الحيوانات التي وصلها النجاسة وليس من، ليس من أصله، يعني حيوان أصلا مأكول وأكل النجاسة حتى تغير، زي الأراميط اللي في المصارف. أرموط الأصل إنه يؤكل لأنه حيوان بحري، ولكنه ربي في نجاسة، فده لا يؤكل، يسمى الجلالة. فإن كان أكثره الطاهر فليس الجلالة، حسب أكثر أكله. قال: ولحمها ولبنها حرام، وبيضها، فيه روايتان، والصحيح الحرمة، وده من مفردات المذهب. قال ابن أبي موسى عن أحمد رواية أخرى أن أكلها غير محرم، لعموم قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. والأولى ظاهر المذهب، لما روى ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها. وعن عبد الله بن عمر، ابن عمرو بن العاص قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة. حديث ضعيف، ضعف شكل الألبان. الإبل التي حبست في مكان نجس فأكلت النجس فتغير لحمها بنجاسة، زي الأراميط اللي في المصارف كده، حلها إيه؟ ويزول تحريمها وكراهتها بحبسها عن أكل النجاسات، ويحبس البعير 40 ليلة للخبر، حديث ضعيف، والبقرة في معناها، ويحبس الطائر 3، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أراد أكلها حبسها 3. الأرموط يتاخد 3 أيام ويعيش في مكان نظيف، ويؤكل ويأكل الطاهرات حتى يتبدل لحمه. المذهب على أنه 3 أيام، وفي 40 يوم، والفرق في المذهب على الحجم، الإبل والبقر 40 يوم، والطيور عشان صغيرة 3 أيام. والراجح أن العبرة مش بالأيام، العبرة بتغير اللحم، يأكل لغاية ما يصل إلى مرحلة يتغير فيها اللحم. بعض الحيوانات بيظهر من لونها، يعني ممكن واحد لو عنده خبرة يبص في القرموط يقول ده بتاع مصارف لأن لونه أسود، ولو اتربى في مكان طاهر 3 أيام يبيض لونه وريحته، لو شم ريحة اللحمة بتاعته يعرف هو فين. كل دي علامات بتدل على طهارة الحيوان أو نجاسته، فلو كان كده يحرم أكله لغاية ما يتربى في مكان نظيف مدة قد إيه على حسب حال الحيوان. عن أحمد أن الجميع يحبس 3 لخبر ابن عمر، وهذا هو المذهب. والراجح أن العبرة مش بالأيام، العبرة بتقدير وجود النجاسة. وما سقي من الزروع والثمار بالنجاسات أو سمد بها نجس كالجلالة، لأنه يتغذى بالنجاسات. هنا بقى مسألة فيها تعدي شوية. لو فرضنا أن في زرع والسماد بتاعه نجس، سماد نجس، وسمت النبات فيه فخرج ثمار، الثمار دي نتيجة من السماد. في العلماء اختلفوا في هذه النقطة على قولين مشهورين. القول الأول أنها نجسة حكمها حكم ما غذيت بها، ده كلام الحنابلة والشافعية. أما المالكية والأحناف قالوا أن العبرة فيها بالتغير، وإن المسألة مسألة استحالة، استحالة يعني التحول، إن النجاسة دي لم تبقى نجاسة لما وصلت إلى الثمرة. عندي حقل طماطم وامتنى جاي عامل له سماد نجس، روث حيوان لا يؤكل لحم، وسميته بيه، فطلع لي الطماطمايه كبيره فيه، تؤكل ولا لا تؤكل؟ دي فيها خلاف، والراجح انها تؤكل لان الاستحاله مطهره. دي مساله من المسائل الخطيره، والخلاف فيها ينبني عليه فروع كثيره جدا لا حصر لها. الاستحالة معناها تحول المادة النجسة من صورة إلى صورة. السماد اللي وقع في التربة تحلل إلى مواد أولية جزئية، نيتروجين وأكسجين وحاجات بقى في التربة كده مغذية للنباتات. هذه الأجزاء أصلها كان نجس وتحولت إلى صورة أخرى، فهل تبقى نجسة كما هي ولا لا؟ جبت زيت نجس، زيت حيوان نجس، وولعت به، طلع منه بخار دخان، دخان ده نجس ولا لا؟ في خلاف. حنابلة او الشافعيه بيقولوا نجس زي اصلا، مالكيه والحنفيه يقولوا لا طاهر. والمذهب والفتوى الان على قول المالكيه. ليه؟ لان الصوره تغيرت دلوقتي، وخصوصا في هذا العصر، ان الصور بتتبدل وبطريقة سريعة جدا. طيب لو جينا للبترول، البترول أصله إيه؟ حيوانات ميتة، صح؟ من ملايين السنين كان في يعيش على الأرض حيوانات ضخمة جدا، ديناصورات وما قبل التاريخ بقى، ما نعرفش قبل الديناصورات كان في أضخم من الديناصورات ده لا. وبعدين جه على الأرض كارثة كبيرة اصطدامها ب بعض الوقت بتقول اصطدمت بكوكب تاني، قضت على الحياة اللي على الأرض كلها، وقيل إنها لما اصطدمت طلع تراب غطى الشمس، تجمدت الحيوانات اللي على الأرض كلها، ماتت الحيوانات ودفنت عن طريق الطبيعة، ضغط الأرض عليها عمل لها زي درجة حرارة عالية وضغط عالي، بقت تطبخت طبخت، طلع منها زيوت اللي هي الشحم اللي عندها، طلع منها بترول. البترول دخل بقى فيما تكرير لغاية ما وصل لنا بنزين 80 و92 و90 مش موجود، وسولار وجاز، كل المشتقات البترولية كلها. طب معنى كده الجاز يبقى نجس؟ لو واحد جه عليه نقطة جاز يبقى نجس، لأن أصله شوف الدنيا ماشية ازاي من بعيد. والراجح في كل ده إن هو طاهر. ليه؟ لأن تحولت الصورة من صورة قديمة إلى صورة جديدة مختلفة تماما بسبب التفاعلات الكيميائية وبسبب غيره. الأنسولين المكسترد اللي إحنا بناخده تحت الجلد بتاع السكر ده خنزير، ده أنسولين خنزيري، أحسن نوع من أنواع الأنسولين مستورد مكسترد خنزير. مصر حبت تعمل هيومن الدول العربية يعني الانسولين البشري مية بصل 30-70 والكلام ده مش ممكن ما يبقاش مفيد، بس فيه هيومن منه مش مش مش مش مش بنفس قوة الخنزير. طب ما ده حكمه ايه؟ ده خنزير، ده انسولين خنزير، بس ده مستخرج كيميائيا في المعامل، مش جابوا الخنزير وعصروه كده، لا ده جابوا نفس العنصر وعملوا تركيب بتاعه وعملوا زيه، مش طبيعي. كل الجيلاتين الغيره ده عظم حيوانات، كل هذه اصولها كان حيوانات ميته او نجسه، فلما تحولت بقت صوره مختلفه تماما. فهي القاعده فيها ان هي الاستحاله مطهره ولا لا، والراجح انها مطهره على خلاف كلام من الحنابلة. المية اللي بيحصل فيها اللي هي المية بتاع لما جالوا كمان ميه التكرير ميه المجاري وتنظيفها، قرار مجمع الفقه في ميه المجاري انها طهر. حتى لو كانت في حته مغيره؟ لا، بعد التكرير والتصفيه. ايوه بعد التصفيه. اسمها تنقيه مياه المجاري، بتطلع في النهايه ميه كده بس ما بتتشربش، ما حدش بيشربها، انما هم بيستعملوها في بعض الاشياء بس حكموا بطهارتها. وتترقى فيها اجزاؤها فاشبه الجلاله وتطهر بسقيها بالطاهرات كالجلاله اذا كانت الطاهره. فصل: تحرم الميتة والدم للآية، وتحرم النجاسات كلها لأنها من الخبائث، وتحرم السموم المضرة. السموم منها مضر ومنها نافع، أكثر الدواء سموم، لو خدت جرعة زيادة ممكن تخش في سم تقتل، إنما سم بقدر زي المضاد الحيوي. سموم مضرة، كما يحرم عليه إتلاف شيء من جسده. هو قال قبل كده أكل الدود حرام، أكل الدود في مطاعم الصين، اللي عايز يعرف يعني الصين ما عندهمش قاعدة في تحريم المأكولات، أي حاجة بتمشي بتتاكل، سواء بتمشي على 4 أو 5 أو 6 صار 6 تتاكل، كل الحاجة عندهم في مطاعم بيأكلوها، والجزء السيء اللي نادي. ما هو كل شعب يتميز بأكلات معينة، إنما الصين حطمت كل تميزات الشعوب وأخذت تأكل كل حاجة، تأكل دود. رغم التقدم ملوش دعوة، تقدم إتقان وضمير، والإسلام المسلمين لما فقدوا إسلامهم فقدوا ضميرهم، فعشان كده متكاسلين يعيشون على موائد الآخرين. الصين دلوقتي بتشوف ايه اللي يمشي في الدول الاسلاميه ويعملوها، بيصدروا فوانيس، بيصدروا مصليات، مصليه بتنور لما انت توديها ناحيه القبله تنور، كل صين. ف ملهاش دعوه بالدين، انما لها دعوه ولكن احنا بنقول ان الاسلام هيحيي الضمير في قلوب الناس، خلي عندهم ضمير، هي دي الازمه الاساسيه عند الناس، يتقن العمل. العقول المصرية عقول ليس لها مثيل في العالم كله، تخدم العالم كله. دول الخليج وكثير من الدول العربية في السبعينات والثمانينات والتسعينات كانت لا تعيش إلا على العقول المصرية، كل الحضارات كده. مصر، المصريين سابوا مصر وراحوا بره بنوا حضارات عشان فلوس، لأن مصر ما فيهاش فلوس من بعد عبد الناصر إلى الآن. ودلوقتي الدنيا خفتت شوية، ما عادش فيها فلوس لا هناك ولا هنا، ما عادش المصريين مش عارفين هيروحوا فين. فصل: فإن اضطر إلى شيء مما حرم عليه أبيح تناوله. هنا القاعدة بقى إن الضرورات تبيح المحظورات، فرد إنسان اضطر إليه يعني خاف أن يموت من الجوع، يجوز له أكل أي شيء إلا ما اضطررتم إليه، وفي قدر ما يباح ويتان، إحداهما قدر ما يسد رمقه. ده المذهب اختاره الخرقي، لأنه يخرج بأكله عن كونه مضطرا فتزول الإباحة بزواله، والثانية له الشبع. يعني فرضنا واحد محبوس عن الأكل والشرب أيام نسوه، وبعدين بعد شهر من قلة الأكل هيموت، فوجد صديقه مات، من محبوسين صديقه مات، يباح له أكل هذه الميت إبقاء على نفسه مع أنه صديقه، وما ينفعش يقتله عشان ياكل. يقول طب ما هو واحد فيكم كده كده هيموت، واحد يضحي بنفسه عشان يعيش الاخر، لا ما ينفعش، لان ما فيش نفس ابقى من نفس، انما اللي هيموت الاول يباح للثاني ان هو ياكله. طب لما يجي ياكل بقى ياكل ويشبع، ولا ياكل بقدر ما يسد رمقه؟ هنا في روايتين، المذهب بيقول لغايه ما يسد رمقه، يعني ياكل لغايه ما يشد نفسه وخلاص، لما يجوع تاني يبقى ياكل. وفي الرواية الثانية اللي اختارها أبو بكر وفي الإنصاف قواها، إن هو يأكل ويشبع لأنه هيجوع تاني، فلما هيشبع هيوفر أكله بعد كده. أحياناً بيصل الأمر للإضطرار إلى مآسي إنسانية، إن الإنسان يضطر أن يأكل ابنه أو بنته. في أشياء في التاريخ وأزمنة يصل الأمر إلى أن حبس أسرة كاملة ويموت الابن الصغير، فيضطر الأب أن هو يأكله حتى يبقي على نفسه مآسي. ولكن كل ده في الشرع من باب الضرورة. وهل يجب عليه أكل ما يسد رمقه؟ فيه وجهان، أحدهما يجب لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، الثاني لا يجب لأنه يجتنب ما حرم عليه. هل واجب؟ هو هنا له أن يفعل ذلك، بس هل يجب؟ المذهب على أنه واجب. عارف واجب يعني إيه؟ يعني لو قال لا أنا مش عايز أكل، نقول له تأثم لأنك أنت كده بتقتل نفسك. يبقى في فرق بين يجب أكله ويباح له أكله. المذهب هنا بيقول يجب أكله لإبقاء النفس، لأن أنت كده بتموت نفسك. ما هو بقى وصل لمرحلة يعني لما أكثم سنة 92 نزل تحت الزلزال، فاكرين أكثم؟ وكان بيشرب بول نفسه عشان يبقى على حياة نفسه، كان بيشرب البول ونفسه تعافي كل حاجة، ولكن وصل لمرحلة لا فرق عنده بين هذا وهذا، الإحساس زال من عنده للجوع، من الجوع والعطش. الثاني لا يجب، وإحنا قلنا المذهب إنه واجب. قد روي عن عبد الله بن حذافة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الروم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام، فأبى أن يأكله ولا قال لقد أحله الله لي، ولكن لم أكن لأشمتك بدين الإسلام. حديث ضعيف أخرجه ابن عساكر في التاريخ. ومن اضطر إلى طعام من ليس به مثل ضرورته لزمه بذله له، لأن في منعه منه إعانة على قتله. اثنين محبوسين، واحد حيموت والتاني لسه فيه قوة شوية، فيجوز له أن يبذل الطعام إلى هذا الرجل حماية حتى لا يقتل. وإن بذله بثمن مثله لم يقدر على ثمنه لزمه أخذه ولم تحل له الميتة، لأنه غير مضطر. لو معه فلوس يشتريها لازم يشتريها بفلوس، بس يقدر على مثله. وإن امتنع من بذله إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه به لم يلزمه إلا ثمن المثل. التاني بقى مستغل عشان عارف إن التاني معهوش طعام وبيموت من الجوع، يرفع ثمنه، لا يلزم إلا مثل ثمن المثل، لأنه اضطر إلى بذل الزيادة بغير حق فلم يلزمه كالمكره. وإن منعه منه بالكلية فله قتاله عليه، لأنه صار أحق به من ملك، هيموت والطعام لا يحتاج إليه. وإن وجد المضطر ميتة وطعاما لغائب فطابت نفسه بأكل الميتة فهو أولى. فرضنا أن في طعام لواحد غائب مش موجود وأكل ميتة، فيأكل الميتة، لأن إباحتها ثبتت بالنص فكانت أولى مما ثبت بالاجتهاد، اللي هو اجتهاد اللي هو يغسل الطعام ويأكله. وإن لم تطب نفسه بأكلها أكل الطعام الغير لأنه مضطر إليه طبعا وهيدفع ثمنه. وإن وجد المحرم ميتة وصيدا فكذلك، لأن المحرم إذا ذبح الصيد صار ميتة ولازمه الجزاء فيجتمع فيه تحريمان. ومن لم يجد إلا آدميا معصوما لم يبح له قتله، لأنه لا يحل وقاية نفسه بأخيه ولا يحل له قطع شيء من نفسه ليأكله، لأنه يتلفه يقينا. يعني ممكن واحد يقول طبعا هقطع إيدي وأكلها، أكل نفسي لا يجوز أيضا لأنه يتلفه بيقين لتحصيل ما هو موهوم. وإن وجد آدميا مباح الدم فله قتله وأكله. مباح الدم زي حرب، احنا في حرب وقدام العدو، فيجوز لي أن أنا أخذه وأكله لأن إتلافه مباح. وإن وجد ميتا معصوما فالأولى إباحته لدخوله في عموم الآية. وجد واحد صاحبه مقتول وميت فيجوز له أكله لينقذ نفسه من الهلاك، ولأن فيه حفظ الحي فأشبه غير المعصوم، اختار هذا أبو الخطاب. قال غير من أصحابنا لا يباح، لأن كسر العظم الميت ككسر العظم الحي، عظم الحي، والمذهب على أنه يباح. وإن وجد المضطر خمرا لم يباح له شربها، لأنها لا تدفع جوعا ولا عطشا ولا فيها شفاء، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وإن وجد ماء ممزوجا بخمر يدفع العطش حل، لأنه يندفع، لأنه يندفع به الهلاك. وإن غص بلقمة ولم يجد مائعا يدفعها وخاف الهلاك فله دفعها بها بالخمر، لأنه يحصل بها. بيقول عطش لازم ماء، الخمر ما بيعطش، الخمر ما بيرويش. أما لو وجد غصة وقفت في زوره وحيموت وعايز حاجة يشرب يبلع، فما وجدش غير الخمر، يجوز له أنه يبلع بها. فصل: ومن مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر ففيها ثلاث روايات. هنا بقى مسألة الثمار التي في الطرق. هنا مر بثمرة لا حائط لها ولا ناظر، لما لقيتش حائط لها سور ولا ناظر، نخل مثلا وواحد جعان، ففيها ثلاث روايات: إحداهن له أن يأكل منه، ده المذهب، ولا يحمل، يأكل ولا يحمل، لما روي عن أبي زينب قال: سافرت مع أنس ابن مالك وعبد الرحمن ابن سمرة وأبي برزة، فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم. أخرجه ابن سعد قال: سمعت أبا زينب وكان قد غزا على عهد عمر قال: غزونا ومعنا أبو بكر وأبو برزة وعبد الرحمن بن سمرة فكنا نأكل من الثمار. أخرجه ابن أبي شيبة بنحوه، وعنده وأبي بردة، ولعله تصحيف ذكره في التكميل لما فات تخريجه من إرواء البليغ. وقال عمر: يأكل ولا يتخذ خبنة. الخبنة ما يحمله الإنسان في حضنه أو تحت إبطه، ما يخدش معاه، يأكل وما يخدش معاه. صحيح، صحاح البيهقي وصحاح الشيخ الألباني. والثانية: يباح ما سقط ولا يرمي بحجر ولا يضرب، لما روى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لا ترمي وكل ما وقع، حديث صحيح حسن. الثالثة: له الأكل إن كان جائعا ولا يأكل إن لم يكن جائعا، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق قال: ما أصاب منه من ذي الحاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء فعليه غرامة مثليه والعقوبة. هذا حديث حسن، حسنه الألباني. وهذا هو الراجح، ولا يباح إلا عند الجوع وعدم وجود ناظر ولا حائط، ثلاث شروط: عدم وجود حائط أو ناظر يعني غفير، وهو جوعان. الحديث: من ما أصاب منه من ذي حاجة، يبقى ذي حاجة غير متخذ خبنة، فعش يأخذ خبنة، خبنة يعني يأخذها في جيبه يأكل والباقي يسيب. في الزرع روايتان أنها كالثمرة، دي الثمار اللي هي النخل والعنب، إحداهما هو كالثمرة، وده المذهب، لأن العادة جارية بأكل الفريك والباقلة ونحوها. الثانية: لو باح، لأن الفاكهة خلقت للأكل رطبة والنفوس إليها أميل، بخلاف الزرع، وكذلك الزرع زي الثمر. وما كان محوطا وله ناظر فليس له الدخول بحال. يبقى الثلاث شروط: ناظر أو محوط بسور، الشرط الثالث ذو حاجة. قول ابن عباس: إن كان عليها حائط فهو حريم، وفي نسخة: حرام فلا تأكل، وإن لم يكن حائط فلا بأس. صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة. في لبن المشية روايتان: هو كالثمرة، لما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فيها صاحبها فليستأذن، فإن أذن فليحلب وليشرب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا ينده، فإن لم يجب فليحلب وليشرب ولا يحمل. ده صحيح أيضا، صحيح الشيخ الألباني في الإرواء، حديث صحيح. الثانية: لا يحل، والراجح الأول أنه يحل حتى لو لقى ماشية. ثلاث حاجات: الثمار والزرع والمشي. واحد ماشي وجعان وبعدين وجد ماشية فيها لبن، فإن وجد صاحبها يستأذن، فإن لم يجد صوت، صوت ندى، فإن لم يجاب يجوز له أن يحلب بقدر جوعه ويأكل. حديث لا يحل له الحلب، حديث لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذن، ده متفق عليه. الجمع بينهم الحديث ده متفق عليه بس عام، الحديث الثاني خاص في أنه هو لم يجد وهو جوعان. وبهنا نكون انتهينا من كتاب الكافي المجلد الأول، وإن شاء الله المرة الجاية نبدأ في البيوع إن شاء الله.